بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل أحكام الجوار، فأخذنا جواز فتح الباب للاستطراق، وأنه لا يجوز إخراج الجناح والساباط والميزاب إلا بإذن الإمام مع أمن الضرر. وأخذنا حكم وضع الخشب في بيت الجار، وأن المسجد مثل الدار، وكذلك لو طلب الشريك من شريكه في الجدار أو في السقف أن يبني معه أو أن يهدم ثم يبني معه أجبر الثاني. أخذنا فصلا في الحجر لحق الغير، وأن من ماله لا يفي بما عليه حالا وهو المفلس يجب الحجر عليه بطلب الغرماء أو بطلب بعضهم، وحينئذ لا يصح تصرف هذا المحجور عليه في ماله. وكذلك من الأحكام من سلمه عين ماله فإنه يرجع بعين ماله إذا لم يكن عالما بالحجر، وبقيود أخرى أخذناها. والفائدة من الحجر أن يأتي القاضي ويبيع مال المحجور عليه ويقسمه على الغرماء، والذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه تحرم مطالبته وحبسه. وكذلك من كان عليه دين مؤجل لا يطالب إلا بالدين الحال. وكذلك لا يحل المؤجل بالفلس، وكذلك لا يحل المؤجل بالموت. فالورثة إذا جاءهم من يطالبهم بالدين فلهم أن يأتوا برهن محرز أو كفيل مليء، وإلا حل الدين. وإن ظهر الغريم، وإن ظهر غريم لم يعلم به إلا بعد القسمة، قسمة المال، فإنه يرجع على الغرماء بقسطه. وأخذنا فصلا في الحجر لحق نفسه، فيحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحظهم، ومن دفع إليهم ماله باختيار منه فحينئذ ليس له شيء ولا يضمنون، بخلاف الذي لا يدفع إليهم. ويفك الحجر بعد البلوغ والرشد، بعد البلوغ والرشد يفك الحجر. ولا يحتاج إلى إذن حاكم ولا حكم قاضي. وذكرنا علامات البلوغ بالنسبة للذكر: الإمناء أو تمام 15 سنة، أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، والأنثى كذلك وتزيد بالحيض، والحمل دليل إمنائها. والرشد إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. والولي هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف الولي إلا بالأحض. وأخذنا أنه إذا حصل خلاف بين الولي وهذا الذي قد حجر عليه، إذا حصل خلاف بين الولي وبينه فحينئذ يقبل قول الولي في المنفعة وفي الضرورة وفي التلف، لا في دفع المال إلا إذا كان الولي متبرعا. ودين العبد إن كان مأذونا له فحينئذ يطالب السيد، وإن لم يؤذن له فيتعلق الدين برقبته. وأخذنا فصلا في الوكالة، وأن الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، وأما قبولها يصح بكل قول أو فعل يدل على ذلك، ويشترط أن يكون جائز التصرف، ومن له أن يتصرف في شيء فله أن يوكل وأن يتوكل فيه، وتصح في كل حق آدمي إلا في الظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. وأخذنا أن الوكالة عقد جائز، وكذلك الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة. واليوم عندنا بعض المسائل متعلقة بالوكالة، ثم ندخل في الفصول الأخرى إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. فلو جئت ووكلت زيدا وقلت له: يا زيد بع هذا الجوال، ذهب زيد إلى السوق أراد أن يبيع الجوال، قال في نفسه: أنا أحتاج هذا الجوال وسأبيعه لنفسي، فيرجع إليك وقال: قد بعته وخذ هذا الثمن. من الذي اشترى؟ الوكيل. لا يصح، الوكيل لا يبيع لنفسه. وكذلك في الشراء ولا شراؤه منها. تقول لشخص: اشتر لي كتابا، فيذهب إلى مكتبته هو ويأخذ الكتاب من المكتبة ويقول: أحضرت لك الكتاب، ويكون الشراء قد حصل من نفسه. قال: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. أما لو أذن قال له: بع هذا الجوال حتى لو من نفسك، بأن يصرح بذلك أو أن يأذن. وكذلك الولد والوالد والمكاتب كالنفس، فلا يجوز لزيد هذا الوكيل أن يبيع لنفسه ولا لأبيه ولا لولده. وكذلك لا يشتري من نفسه ولا من والده ولا من ولده ولا من مكاتبه. المكاتب يأتينا في العتق إن شاء الله. ثم هذه المسألة: من لا يصح البيع والشراء منه في الوكالة. ثم الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن مخالفة الوكيل. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. الآن لو وكلت زيدا ببيع الجوال، والجوال مثلا هذا قيمته في السوق 1000 ريال، فجاء هو وباعه 700 بدون ثمن المثل، فحينئذ يضمن ماذا؟ يضمن النقص. فإذا أحضر لك 700 يضمن هو إيش؟ 300 من عنده. وكذلك لو اشترى بأكثر، قلت له: اشتر لي جوالا، وكان الجوال يباع مثلا 1000، فذهب هو واشتراه 1400، فحينئذ إذا جاء فلا يأخذ منك 1400، يأخذ فقط 1000، وهو يضمن الزيادة التي دفعها. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، البيع صحيح والشراء صحيح، لكن يضمن النقص ويضمن الزيادة، يضمن الزيادة في الشراء ويضمن النقص في مسألة البيع. أما لو أن الجوال وجده يباع مثلا 800 واشتراه 800، خلاص الموكل يدفع 800. وكذلك العكس، لو قال له: بع جوالي 1000 أو بع جوالي، وكان قيمته 1000، فباعه هو 1400، فالألف والأربعمائة كلها لصاحب الجوال. فالضمان إذا حصل ضرر على الموكل. وكذلك مثل هذا الحكم يا مشايخ مثله لو حدد، قال لك الموكل: بع جوالي بكذا، فيأخذ حكم ثمن المثل. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن ما يجوز للوكيل فعله. قال: ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. وكيل المبيع يسلم العين المبيعة ولا يقبض الثمن. حينما تأتي وتقول له بيع السيارة، أنت لما وكلته في بيع السيارة حينئذ هذا الوكيل يجوز له أن يسلم السيارة لمن اشتراها، لكن لا يقبض الثمن. من الذي يقبض الثمن؟ الموكل صاحب السيارة هو الذي يقبض، إلا إن كان هناك قرينة تدل على جواز والإذن بالقبض، كأن يكون وكلك وهو بعيد عن السوق. لكن لو وكلك وهو حاضر مثلا فلا يجوز للوكيل أن يقبض الثمن إلا بالقرينة. وأما وكيل الشراء قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، وكيل الشراء يسلم الثمن، هذا واضح. قال ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. وكيل الخصومة حينما توكل شخصا يخاصم عنك، مثل المحامي، تأتي وتقول تكلم محامي في قضية مالية وتقول لهذا المحامي أنا أريد عندي قضية في المحكمة وأريدك أنك تكمل إجراءاتها، فهذا الشخص الذي وكلته في الخصومة، أنت وكلته في الخصومة فقط، فلو جاء خصمك ودفع المال فليس لهذا الشخص الوكيل أو المحامي أن يأخذ المال، لأنك أنت أذنت له بماذا؟ بأن يخاصم عنك، ولم توكله في قبض المال. أما وكيل القبض يخاصم حينما تقول لخالد يا خالد أريدك أن تقبض حقي من عمر، فيأتي خالد إلى عمر ويقول له أعطني حق فلان، فيقول لك ما لن أعطيك إياه الآن، ولم يسلم المال، فهذا وكيلك له أن يذهب إلى المحكمة ويخاصم، لأنه داخل في ماذا؟ في القبض. يعني القبض لما لم يتيسر بدون القاضي والمحكمة، فيعني من إجراءات القبض أن يذهب إلى المحكمة ويقبض، فأنت وكلته في القبض، فهو لما لم يستطع أن يقبض برضاه فيذهب إلى المحكمة من أجل أن يقبض. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أمانة الوكيل، قال والوكيل أمين، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين لو أنه مثلا أنت وكلته في بيع الجوال وسرق منه فإنه لا يضمن، وكذلك لو وكلته في الشراء وضاع منه الثمن فإنه كذلك لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. فإن تعدى أو فرط أخذ الجوال وأعطاه أحد أولاده وقال خذوا هذا الجوال الجديد العبوا فيه الليلة قبل ما أبيعه غدا، وكسروه، فيضمن لأن هذا فيه تعد وتفريط. ويقبل قوله في نفيهما لو حصل خلاف بين الموكل والوكيل في هل هناك تعدي أو تفريط أم لا، فقال الموكل أنت فرطت وتعديت، وقال الوكيل لا أنا لم أفرط ولم أتعدى، يقبل قول من؟ قول الوكيل. وكذلك يقبل قوله في الهلاك، أعطيته مثلا شاة وماتت عند الوكيل، فقال الوكيل ماتت، قال الموكل لا لم تمت، هي عندك، فيقبل قول من؟ يقبل قول الوكيل بيمينه، يحلف على ذلك. كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه. فنفس الحكم في مسألة المتبرع، المتبرع برد العين، يعني عندنا الشخص إما أن يكون متبرعا بعمله أو يعمل بأجرة، واضح؟ والوكيل إما أن يكون وكيل متبرع أو وكيل بأجرة. الوكيل المتبرع: والله يا فلان أنت صديقي، أريدك أن تبيع الجوال بالسوق. صديقك لن يأخذ منك شيئا، متبرع. لكن حينما تأتي وتوكل مثلا شخصا أو توكل مؤسسة، فهم إيش؟ لا يعملون مجانا، هم غير متبرعين. حينما توكل شخصا غير متبرع هذا هو عمله، فهو يعمل بأجرة. قال: المتبرع يقبل قوله برد العين أو ثمنها. يأتي ويقول لك: أنا أرجعت لك الجوال أو أرجعت لك الثمن. المتبرع يقبل قوله. أما الذي يعمل بأجرة إيش؟ لا يقبل قوله. هذا هو الفرق. قال: كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته. حتى المتبرع لا يقبل قوله إن دفع للورثة إلا ببينة. يعني عندنا أربع حالات يا مشايخ: أن متبرع يرد للوكيل أو يرد للورثة، والذي يعمل بأجرة إما أن يرد للوكيل أو يرد لمن؟ للورثة. يعني أربع صور. فمتى يقبل قول الوكيل؟ في حالة واحدة، يقبل قول الوكيل إذا رد العين أو رد الثمن للموكل، فيقبل قوله. قال: أنا أرجعتها. قال: أنت لم ترجعها. يقبل قول من؟ قول الوكيل. أما في الصورة الثلاثة الأخرى، في صورة الذي الوكيل بأجرة، فالوكيل بأجرة لا يقبل قوله إلا ببينة. قال: أرجعت لك الثمن وأعطيتك العين المال. قال الموكل: لا، لم تعطني. يقبل قول من؟ الموكل، ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة. وكذلك مشايخ في مسألة المتبرع إذا رد للورثة، كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، قال: لا لورثته إلا ببينة. فالوكيل حتى المتبرع إذا مات الموكل، فإذا مات الموكل سيرد الثمن لمن؟ للورثة. لو حصل خلاف بين الورثة وبين الوكيل، قال الورثة: أنت لم ترد لنا الثمن. قال: لا، بل رددته لكم. يقبل قول من؟ يقبل قول الورثة، ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة. لماذا فرقنا؟ لأنه يا مشايخ الموكل هو الذي وكل هذا الشخص الوكيل وأمنه على ماله، لكن الورثة قد لا يأمنون أموالهم من شخص حتى لو كان أبوهم قد أمنه. يعني أنت قد تأمن شخص يأمنه أخوك وأنت لا تأمنه، والعكس كذلك. فلكل إنسان نظر في الناس، فلم يقبل قول الوكيل هنا. وكذلك من باب أولى لو كان متبرعا لا يقبل، لو كان بأجرة من باب أولى لا يقبل. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام عن فصل جديد، وهو فصل في الشركة. والشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة. شركة بوزن سرقة وبوزن نعمة، شركة ووزن تمرة شركة. وهي خمسة أضرب، والشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. وهنا المصنف رحمه الله يتكلم عن الاجتماع في التصرف. هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق الاجتماع في الاستحقاق مثل أن يشترك اثنان في أرض، أو يشترك اثنان في سيارة. إما أن تكون سبب الشركة مثلا مات شخص وهم الورثة فاشتركوا في المال، أو أنهم اشتروه معا واشتركوا فيه، هذا شركة إيش؟ شركة استحقاق. هذه ما يتكلم عنها المصنف. المصنف رحمه الله يتكلم عن ماذا؟ الاشتراك والاجتماع في التصرف، وذكر لها خمسة أضرب أو خمسة أنواع. النوع الأول شركة العنان. شركة العنان عرفها هي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. يعني الجميع يحضر المال والجميع يعمل. زيد وعمر، زيد يدفع مالا وعمر يدفع مالا، ويشتركان في تجارة الكتب. دفع زيد 1000 ودفع عمر 1000، وبدأ يشتغلان في هذا. الكل دفع والكل يعمل. وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما. فهذا شرط مهم، أنه لابد أن يكون النقد معلوما. فلو أنهم دفع مالا ولم يعلم كل واحد كم دفع فلا يصح. ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. فيقول زيد لي النصف وأنت يا عمر لك النصف، أو يقول زيد أنا لي الثلث وأنت لك الثلثان. فلا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا. مشاعا يعني يكون بالنسبة، نصف، ربع، عشر، لا يكون بعين مال. مثلا يقول ربح هذه الكتب، ربح كتب الفقه لك وربح كتب التفسير لي، لا كذا ما يصح. الآن الربح صحيح أنه معلوم لكنه ليس مشاعا. وكذلك لو قال لك يا زيد من الربح 500 والباقي لي، كذلك لا يصح، لأنه قد ما يربحون إلا 500، فما يربح إلا زيد، وقد يكون الربح بعشرات الآلاف، فيكون هناك تفاوت كبير بينهما. فالربح يكون بالنسبة، لك النصف ولي النصف، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع، أو لك الثلث ولي الثلثان ونحو ذلك، لك العشر ولي تسعة أعشار وهكذا. أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما لا مجهولا. فلو قال نتفق فيما بعد كذلك لا يصح، لا بد أن يكون الربح مشاعا معلوما. فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. الآن كل واحد منهما سيبيع ويشتري، سيبيع ويشتري. طيب هذه الشركة، الأموال الموجودة في الشركة أموال من؟ أمواله هو، وأموال من؟ وأموال شريكه. أمواله هو يتصرف فيها لأنه يملكها، وكيف يتصرف في أموال شريكه؟ بالوكالة، لأنهما لما اشتركا كأن كل واحد منهما وكل الآخر في البيع والشراء. هذا الضرب الأول، شركة العنان. النوع الثاني أو الضرب الثاني المضاربة، وهو من أشهر أنواع الشركات، المضاربة أو ليسميها بعض الفقهاء القراض، بل إن بعض الفقهاء يجعلون لها بابا مستقلا غير باب الشركات لشهرتها. المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. يعني عندنا اثنان، شخص يدفع المال والثاني ماذا؟ الثاني يعمل. شخص يدفع المال ولا يعمل، والثاني يعمل ولا يدفع مالا. الأول يسمى رب المال، والثاني يسمى العامل. قال المضاربة وهي دفع مال معين معلوم، فلا بد أن يكون هذا المال معينا. فلو كان هذا المال غير معين، قال أنا عندي 1000 ريال، أو قال أنا عندي كذا رأس من الغنم وأريدك أنك تبيعها، طيب أين هي؟ لابد أن تكون معينة، وهي دفع مال معين معلوم، لابد أن يكون المال معلوما لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. فهذا العامل يأتي ويأخذ المال ويشتري ويبيع، ثم يحصل ربح، والربح يقسم بينهما على إيش؟ على ما اتفق عليه. طيب، هذا الشخص العامل دخل في شركة أخرى، أنت تريده يعمل كل الصباح، أنت أعطيته 10,000 ريال ليتجر في الغنم، هو جاء ودخل في شراكة أخرى مع شخص آخر في تجارة العطور، شتان بينهما، هذا غنم وهذا عطور، والغنم في مكان، سوق الغنم في مكان، وسوق العطور في مكان آخر. فحينئذ دخوله في الشركة الثانية قد يضر بالشركة الأولى، شركتك. فلو أضر، لو دخل في شركة أخرى وأضر، فربحه من الشركة الثانية يأخذه ويدخله في الشركة الأولى، لا يأخذه له إن حصل ضرر. هو الآن دخل في الشركة الأولى، الشركة الأولى دخل بها، دخوله في الشركة الثانية ينظر فيه إلى هل فيه ضرر على الأول أم ليس فيه ضرر. إن لم يكن هناك ضرر يدخل وما في إشكال ويأخذ ربحه له، لكن إن كان هناك ضرر فلا يجوز أن يدخل، وإن دخل وحصل ضرر فهو سيربح من الشركة الثانية، أليس كذلك؟ هو سيربح من الشركة الثانية، ربحه من الشركة الثانية إذا حصله يأخذه ويدخله في الشركة الأولى، يشتري بهذا الربح غنم أيضا لا يستفيد منه هو. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم، ورد حصته في الشركة، يعني رد حصته من الشركة الثانية في الشركة الأولى، تمام؟ طبعا هذا إذا كان بغير إذن، أما لو أذن الأول جاز حتى لو كان هناك ضرر لأنه أذن. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. لو أن رأس المال تلف، المال الذي دفعه رب المال تلف، تلف كله أو تلف بعضه بعدما بدأوا بالتجارة بعد التصرف، أو حصلت خسارة، فالخسارة تجبر من ماذا؟ تجبر من الأرباح. مثال ذلك، وقبل أن أشرح هذا، أريد أن أخبركم بأمر متعلق بالشركة، وهي قاعدة في الشركة عندنا، وهي أن الربح في جميع الشركات على ما اتفق عليه، وأن الخسارة على ماذا؟ على قدر المال. يعني في شركة العنان دفع زيد 1000 ودفع عمرو 1000 متساويان في ماذا؟ في الدفع، لكن زيد قال أنا لي ثلثان وأنت يا عمرو لك الثلث، يجوز ولا ما يجوز الربح؟ يجوز، يعني لا يشترط أن يكون الربح مثل المال المدفوع. طيب لماذا زيد يأخذ أكثر؟ لأي سبب؟ قد يكون زيد هو المدير مثلا، يعني هو الذي يعرف، وعمرو جاء معه للمساعدة، وزيد هو خبير في التجارة فيأخذ أكثر، أو أن زيدا سيعمل أكثر وعمرو سيعمل أقل فزيد يأخذ أكثر. واضح؟ فالربح على ما اتفق عليه. أما لو حصلت خسارة، كيف تحصل الخسارة؟ نصف نصف، فزيد يتحمل النصف وعمرو يتحمل النصف. لماذا؟ لأن كل واحد منهما دفع نصفا. كذلك هنا في مسألة شركة المضاربة، في شركة المضاربة على الربح على ما اتفق عليه. الآن عندنا المال من شخص والعمل من شخص آخر، فالربح على ما اتفق عليه. قال رب المال أنا أريد النصف وأنت خذ النصف، فلو حصل ربح رب المال يأخذ ماذا؟ نصف الربح، والعامل يأخذ النصف. لكن لو حصلت خسارة من يتحملها؟ رب المال فقط، العامل ما يتحمل شيء. يعني لو أن رب المال دفع 10,000 وهذا العامل بدأ يعمل ثم خسرت الشركة ورأس المال كله ذهب، يعني اشترى مثلا غنما والغنم كلها ماتت، من يتحمل الخسارة؟ رب المال. العامل لا يتحمل شيء إلا إذا كان هناك تعدي أو تفريط. وهنا لو حصل تلف، الآن نرجع إلى كلام المصنف، قال رحمه الله أو وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. رب المال دفع 10,000 للعامل وقال له اتجر في الغنم، أخذها العامل واشترى غنما، اشترى بكل 1,000 شاه، كم صار عندهم من شاه؟ 10، من أجل أن يبيعوا كل شاه مثلا ب1,100 أو ب1,200، الزيادة على 1,000 هي الربح، ستكون هي الربح. اشترى 10 من الشياه، باع الشاه الأولى ب1,200 وباع الشاه الثانية ب1,200، كم صار الربح الآن؟ 400. وأما الشاه الثالثة ما استطاع أن يبيعها وباعها ب1,000، ما فيها ربح. وكذلك مثلا الرابعة والخامسة. أما وباع الباقي كلها ب1,000 ثم نزل سوق الغنم وباع الثامنة مثلا ب800، يعني بدون ربح بخسارة، وباع كذلك العاشرة ب800 خسارة، طيب الآن كم ربحوا؟ 400. هذه 400 في الحقيقة نجبر فيها أول شيء، نجبر فيها رأس المال، فيرد هذا لرأس مال الشركة، فنعطي أولا رب المال. لو أنهم يريدون أن ينهوا الشركة فحينئذ نرد 10,000 لرب المال، والعامل كم يأخذ؟ لا يأخذ شيء لأنه ما في ربح في الحقيقة. فأول شيء نفعله نأخذ الأرباح، لو كان هناك أرباح كما ذكرت لكم، يعني صار ربح في الشاه الأولى والشاه الثانية، صار عندنا ربح 200 و200، ثم حصل خسارة في الأخير، الخسارة التي في الأخير نعوضها من الربح الذي حصل في الأول، هذا أول شيء. ولذلك قال جبر من ربح قبل القسمة، ثم بعد ذلك نقسم. وكذلك في مسألة التلف، وكذلك في مسألة التلف نفس الشيء، لو حصل تلف مثلا ماتت شاه، موت الشاه في الشركة خسارة عليهما، فنأخذ الربح ونعوض به ماذا؟ رأس المال. لكن لو كان هناك زيادة، مثلا بعنا الشاه الأولى ب1500 وبعنا الشاه الثانية ب1500 وباقي الشياه بعناها ب1000 و1000 إلا آخر شاه بعناها ب1000 فقط، أو بعناها مثلا ب500، فالآن عندنا ربح في البداية 500 و500 يعني 1000، وحصل عندنا خسارة في الأخير 500، فنأخذ 500 من الربح ونعوض بها الخسارة التي حصلت في الأخير، فنرد على رب المال 10,000 التي دفعها، ويكون الربح كم في الحقيقة؟ الربح في الحقيقة 500 يقسم بين رب المال والعامل. واضح؟ هي على حسب الاتفاق. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شركة الوجوه، قال الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. شركة الوجوه أن يأتي اثنان أو أكثر إلى تاجر فيقولان له نحن نريد أن نتجر في مثلا المواد الغذائية، احنا عندنا بقالة، سنفتح بقالة ونريد أن نشتري منك رز وسكر وملح وفواكه وخضروات، وسنعطيك الثمن بإذن الله بعد فترة. واتفقوا على أنهم يسددون الثمن مثلا كل شهر يدفعون شيئا، أو مثلا بعد سنة أو نحو ذلك. هو لثقته بهما أو لثقته بهم سيعطيهم هذه المواد وسيدفعون الثمن لاحقا. هذه هي شركة الوجوه، فحينئذ يأخذان هذه المواد ويبيعان هذه الأشياء، وما يدخل عليهم من ربح يقتسمانه بينهما. ولذلك إيش قال؟ قال وهي أي شركة الوجوه أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. إيش علاقة الجاه؟ علاقة الجاه أن هذا التاجر لم يعطهم هذه المواد التي عنده إلا لجاه هذين الاثنين عنده، هو لثقته بهما أعطاهما. قال وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، يعني هذه الشركة شركة الوجوه كل واحد وكيل الآخر في البيع والشراء. يعني الآن البقالة في النهار سيكون فيها زيد، وفي الليل سيكون فيها عمرو. الآن زيد يبيع ويشتري، هو لماذا يبيع ويشتري؟ يبيع ويشتري بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، وأيضا هو كفيله بالثمن عند من؟ عند التاجر، فالتاجر هذا سيطالب بثمن هذه المواد الغذائية التي أعطاهم إياها، فبعد سنة لابد أن يسددوا ثمن هذه المواد، فكل واحد منهما كفيل الآخر بالثمن. فإذا جاء وقال لزيد: يا زيد، أين ثمن المواد الغذائية؟ قال: أنا في الحقيقة معي عمر، وعمر في الحقيقة تركني، وأنا في الحقيقة تورطت، سأعطيك فقط النصف. لا، زيد يعطيه جميع إيش؟ الثمن، لأنه هو أخذ شيئا من هذه المواد له، وأخذ لشريكه نعم، لكنه في الحقيقة كفيله بالثمن، فإما أن يحضره أو يضمن. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شركة الأبدان. الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. شركة الأبدان إما أن يكون اشتراك فيما يتملكان من المباح كالصيد، يخرج اثنان إلى الصيد ويقولان: نحن نشترك فيما نصيد. زيد صياد ماهر، وعمر مسكين ما يعرف يمسك البندقية، يمسكها ويضرب في الهواء. فالآن زيد سيصيد مثلا 10 من الحيوانات، وعمر ما صاد شيئا، صاد شجر وأشياء وكذا. فالآن هم لما اتفقوا على أن يكون الصيد بينهما، خلاص يكون بينهما، حتى لو كان عمر لم يصد شيئا. هذا يفعله كثير من الناس، إما اصطياد ونحوه، احتطاب. وكذلك أهل الساحل وأهل البحر الذين يخرجون اللؤلؤ، يخرجون اللؤلؤ من البحر، يخرجون في قارب، يخرجون في قارب ويغوصون في البحر ويخرجون اللؤلؤ هذا، ويشترك مثلا كل 3 أو كل 4 فيما يخرجون، فقد يخرج أحدهم شيئا والبقية لا يخرجون، فيشتركون جميعهم في هذا إن اتفقوا على ذلك، لأن الأصداف هذه تكون في أصداف قواقع بحرية التي تفتح، قد ما يجدون في كل 30 أو كل 40 إلا لؤلؤة واحدة، فتحصل الشركة بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الصحابة في بعض الغزوات، بحيث أن يكون كل 3 أو كل 4 من الصحابة يشتركون في السلب، سلب القتيل. فلو مثلا اجتمع 3 والأول قتل مثلا 2 أو 3 من المشركين، واثنان لم يقتلا، فسلب القتيل يشترك فيه الجميع لو اتفقوا على ذلك. وأيضا من شركة الأبدان أن يتقبلا في ذممهما من عمل كخياطة. يقول اثنان: نحن نخيط. الآن الشركة هذه ما فيها مال، ما فيها رأس مال من البداية، فهم يخرجان إلى الاصطياد وما معهم شيء، ما معهم إلا ما يصيدون به. وكذلك في مسألة العمل، هم يقولون للناس فقط، يعلقون لوحة أن هذا محل خياطة، ثم يأتيهم الناس ويقولون لهم: يعني نريد خياطة الثياب، ثم يعملان. قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. يعني الآن زيد وعمر اشتركا في الخياطة أو اشتركا في النجارة في الخشب صناعة الخشب أو اشتركا في الحدادة أو اشتركا في الكتابة أو في أي شيء. فلو جاء رجل لزيد وقال له أريدك أن تخيط لي ثوبا، من يخيط الثوب؟ زيد وعمر ولا زيد فقط؟ زيد وعمر. قال فما تقبله أحدهما لزمهما جميعا عمله وطولب به، لأنها شركة واحدة. وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، يعني أحدهما ترك العمل لعذر، كان مريضا وما استطاع أن يعمل، أو تركه لغير عذر، نايم في البيت، تعال يا فلان اشتغل في الشركة، قال أنت موجود الحمد لله، وفقط زيد هو الذي يعمل وعمر ما يعمل، فالكسب بينهما على ما اشترطاه. ويلزم من عذر، يعني المعذور يلزمه إن كان معذورا أو كان لا يعرف العمل، أن يقيم مقامة بطلب شريك. يعني لو مرض أحدهما فللآخر الشريك الآخر أن يطالب شريكه المريض بأن يأتي برجل يقوم مقامه. وكذلك إذا كان لا يعرف العمل، زيد وعمر اتفقا على الخياطة، ثم لما بدأوا واجتمعوا ورادوا أن يخيطوا قال والله عمر أنا في الحقيقة ما أعرف أخيط، طيب نحن متفقين لنا شهر ونحن نتفق ونخطط، قال لي فقط أنا أحببت أني أشجعك، يعني ما أريد أنك إيش تكون وحدك، أنا لكن سأجلس معك وأتحدث معك لأجل ألا تمل، إنا لله وإني راجع. طيب فماذا يصنع زيد؟ له أن يطالب عمرا بأن يحضر شخصا آخر يعرف الخياطة ويتحمل ذلك. قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شركة المفاوضة. قال الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخل فيها أو فيهما كسبا. فيها عندكم ها فيها إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، وكذلك غرامة نادرة. شركة المفاوضة هي شركة منع منها كثير من أهل العلم، لكن عندنا في المذهب نجوزها، وهي أن يأتي زيد وعمر ويقولان نحن نشترك في ماذا؟ في كل شيء، نشترك في جميع الأموال، أي شيء لي وأي شيء لك هو بيننا. فمثلا زيد موظف في شركة، راتبه الذي يدخل عليه لمن؟ لزيد ومن؟ وعمر. وعمر عنده مؤسسة، المؤسسة تخرج أرباحا، هذه الأرباح التي تدخل عليه له ولصاحبه، وكذلك الخسارة يشتركان فيها، فهما يشتركان في كل شيء. ولأنها مفتوحة جدا منع منها بعض أهل العلم، لكن عندنا جائزة لأنه برضاهما، هذا إنسان جائز التصرف، عاقل رشيد حر يتصرف في ماله كما يشاء، قال للشخص الآخر أن أنت شريكي في جميع ما أملك. لكن من أجل أن نخرج من بعض الإشكالات قلنا أنها تصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. لو حصل كسب نادر فالكسب النادر لا يدخل في الشركة، مثلا شخص مات مثلا أبوه أو مات شخص من أقاربه وكان هذا غنيا جدا، فإنه سيرث مالا كثيرا، هذا المال الكثير لا يدخل في الشركة لأنه كسب نادر، هذا يعني لم يكن في توقعهما أن يحصل، هذا كسب لم يدخل في الشركة. أما الكسب المعتاد ربح التجارة، راتب العمل ونحو ذلك، هذا أمر معتاد، تمام. لكن الكسب النادر لا يدخل، سواء ميراث أو وجد لقطة أو وجد كنز، هذا لا يدخل في الشركة. وكذلك الغرامة النادرة ما تدخل في الخسارة، لو أن شخصا يعني صار عليه حادث في السيارة وكان الخطأ عليه وتحمل أموالا كثيرة بسبب هذا الحادث، بسبب التلفيات، هل الخسارة يتحملها الآخر أيضا؟ لا، لأن هذه خسارة نادرة، غرامة نادرة. لكن الخسارة العادية في التجارة ونحو ذلك هذه تدخل. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أحكام هذه الشركات بشكل عام، قال وكلها جائزة. مش معنى كلها جائزة؟ أي يجوز فسخها لكل واحد منهما. قال وكلها جائزة، فلو أراد أحدهما أن يفسخ فله أن يفسخ. قال ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. لو أحد الشركاء أو العامل في المضاربة حصل هناك تلف أو نحو ذلك فلا ضمان إلا إن كان هناك تعدي أو تفريط. هذا ما يتعلق بالكلام عن أحكام الشركة. الوقت إلى متى يا شيخ؟ إلى 6:30؟ نعم 6:10. ها؟ 6:10. جاءتني رسالة 6:30، ليش؟ إيه. فصل في المساقات والمزارعة. فصل في المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة نوع من أنواع الشركة. وش الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ الفرق بين المساقاة والمزارعة أن المساقاة عمل على الشجر وعلى الثمر، والمزارعة عمل على الزرع كالقمح والشعير. قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، هذا واحد، وثمرة موجودة بجزء منها، هذا اثنين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه، هذا ثلاثة. تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، هذا واحد، اكتب واحد، وثمرة موجودة بجزء منها، هذا اثنين، وعلى شجر يغرس ويعمل عليه، هذا كم؟ هذا ثلاثة. على شجر له ثمر يؤكل كيف؟ يعني الشجر موجود ومغروس لكن لا يوجد ثمرة، يعني مزرعة فيها نخيل لكن بدون تمر، فأنا صاحب المزرعة أحضر عاملا، مثلا صاحب الأرض أو صاحب المزرعة قد لا يعرف أن يعمل، هو اشترى مزرعة ويريد تمرا لكن لا يعمل، لا يعرف العمل في النخيل، فيحضر شخصا يعرف ويقول له اعمل حتى تخرج الثمرة. طيب هذا شجر له ثمر يؤكل، الشجر موجود والثمر غير موجود. وهنا يا مشايخ لا يصح لا تصح المساقاة على ثمر، على ما لا ثمر له، يعني لابد تكون المساقاة على شجر له ثمر، وأيضا لابد أن يكون الثمر مأكولا، لو كان الثمر لا يؤكل لا تصح المساقاة. هذا رقم واحد. اثنين، وثمرة موجودة بجزء منها، يعني النخيل موجود والتمر موجود لكن باقي يعمل بعض الأمور، لأن مثلا التمر أول ما يخرج يخرج لونه أخضر ويحتاج إلى رعاية حتى يكون على هيئته التي تصلح للأكل، تمام؟ فالثمرة موجودة، قال بجزء منها، يعني يعمل وله جزء من الثمر. والنوع الثالث، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه، يعني الأرض بيضاء ليس فيها شجر لكن الشجر موجود مثلا في السيارات، أحضرها من مكان آخر وهو يريد أن يغرس الشجر، كذلك يجوز. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، ويكون الاتفاق على ماذا؟ أنه إذا كان في الصورة الأولى والثانية يكون التوزيع توزيع الثمر، في الصورة الأولى والثانية يوزعون الثمر، فيقول مثلا أنا أريدك تعمل على النخيل ولك نصف التمر ونصف التمر لي، أو لك ربع التمر وثلاثة أرباع التمر لي، يكون هذه أجرته ما يخرج من التمر أو التفاح أو البرتقال. وهنا أيضا في النوع الثالث الشجر، حتى يثمر بجزء من الثمرة أو بجزء من الشجر أو منهما، بحيث أن الشجر يغرس ويقتسمان الثمرة أو يقتسمان نفس الشجر أو يقتسمان الثمر والشجر. طيب، فإن فسخ مالك المساقاة يا مشايخ، عقد جائز ولا عقد لازم؟ مر علينا في الدرس الماضي، قال وهي أي الوكالة وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة عقود جائزة، فهي عقد جائز للمالك أن يفسخ وللإيش العامل أن يفسخ. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. إن فسخ مالك ما هو مالك صاحبكم، ما شاء الله أسماءكم كلها موجودة هنا. فإن فسخ مالك الشجر أو مالك الأرض، إن فسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. العامل المسكين جالس يعمل ويسقي الزرع ويهتم به ويهتم بالشجر ويسقيه ويشمسه ويضلله ويحرسه من الهوام والطيور، وفي آخر شيء قال له المالك خلاص أنا يعني أريد أنه لا يكون بيننا هذا العقد، عقد المساقعة، ليس لك شيء من التمر، خلاص العامل يذهب بدون شيء؟ لا، له أجرته. يعني لو أنك أحضرت عاملا بدون مساقعة كم يستحق على هذا العمل؟ يستحق 10,000، خلاص تعطي 10,000، يعني خلاص فعلا يسقط نصيبه من التمر ما في إشكال، لكن يأخذ أجرته. كيف يأخذ أجرته؟ أجرة الذي عمل، يعني كم عمل مثلا، هو باليوم مثلا يأخذ 50 ريال، هو عمل 5 أيام يأخذ 250 مثلا، هكذا. وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، العامل قال خلاص أنا لا أريد أن أشتغل، أنا سأخرج، مزرعته كبيرة والنخيل كثير وتعبت، أنا سأذهب إلى مزرعة أخرى، خلاص إذا وفقك الله، وليس له شيء، لا أجرة ولا شيء من الثمرة. وتملك الثمرة بظهورها، يعني أول ما تظهر الثمرة يا مشايخ تملك، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده. يعني الفسخ قد يكون بعد ظهور الثمرة، لأن المشايخ ليس من أول ما تظهر الثمرة تجذ، لا، الثمرة أول ما تخرج تكون غير صالحة للأكل، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى رعاية أيضا حتى تخرج بهيئتها التي تصلح للأكل. فالآن إذا ظهرت نعم تملك، فعلى العامل أن يتمم العمل حتى لو فسخت، لأن خلاص تم العمل. وعلى قال فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده فيتمم العمل. لماذا؟ لأنه ملك الثمرة، لكن باقي شيء يسير. لأنه مثلا يعني في النخيل، مثلا في التمر، مثلا يكون مثلا العنقود الذي يكون عليه التمر، الشمراخ الذي يكون عليه التمر، مثلا يكون هناك تمر، تمرة هنا وتمرة هنا وتمرة هنا وتمرة هنا وتمرة هنا، أول ما يظهر التمر. طيب، من الأشياء التي يفعلها أهل النخيل أن يأخذوا التمرة الثانية والتمرة الرابعة والتمرة السادسة والثامنة مثلا، وبذلك يستفيد التمر الباقي أن الماء الذي يحصل عليه والغذاء الذي يدخل للشجرة والنخلة بدل ما يوزع على مثلا 500 تمرة يكون لا لمئتي تمرة، فيكون أحسن وأفضل، وأيضا يستطيع أن يكون أكبر. طيب، ففي أشياء تصنع بعد ظهور الثمرة، فعلى العامل أن يصنع هذه الأشياء التي تكون من مصلحة الثمرة فيتمم العمل. طيب، ما هي الأشياء التي تجب على العامل وما هي الأشياء التي تجب على رب المال؟ الأشياء التي تجب على العامل كل ما فيه نمو وإصلاح وحصاد ونحوه، الأشياء التي المتعلقة بنمو الشجر والإصلاح وكذلك الحصاد والجذاذ، يعني هذه الأشياء على من؟ يعني السقي والتشميس والحرث، هذه تجب على من؟ على العامل، العامل هو المسؤول عن نمو الشجر وظهور الثمرة، وعلى رب أصل حفظ ونحوه. يعني الآن سور المزرعة تهدم، قد تدخل مثلا غنم وتأكل من الثمرة، من المسؤول عن سد هذا الحائط وبناؤه من جديد؟ رب المال. العامل ليس مسؤولا عن انهدام السور، وكذلك حفر البئر، من المسؤول عنه؟ رب المال، رب المال هو الذي يحفر البئر. نعم، العامل مسؤول عن إخراج الماء لكن ليس مسؤولا عن حفر البئر، أنت أحفر البئر وأنا أخرج لك الماء. وعليهما، ما الواجب عليهما معا؟ الواجب عليهما معا الجذاذ أو الجذاذ بالدال أو بالذال. فالجذاذ على من؟ الجذاذ اللي هو أخذ الثمرة، على من؟ عليهما معا بقدر حصتيهما. قال العامل أنا لن أجذ، سنحضر شخصا يجذ لنا. قال الشخص الذي يجذ أنا أريد مثلا 10,000 على الجذاذ، أجرتي 10,000 إني أجذ لكم هذه المزرعة. فننظر إلى كم حصة كل واحد منهما من التمر، فرب المال حصته 3/4 التمر، والعامل حصته الربع، فيدفع رب المال 750، يدفع رب المال كم قلنا 10,000، يدفع 7,500، والعامل يدفع 2,500، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. هذه المساقة، أما المزارعة والفرق كما ذكرت لكم بين المساقاة والمزارعة، المساقاة على الشجر كالنخيل والبرتقال والتفاح، وأما المزارعة على الزرع كالقمح والشعير. وتصح المزارعة وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل، هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل. المزارعة تصح بجزء معلوم مما يخرج من الأرض يعني من الحب، بشرط علم بذر، يعني يعلم هذا البذر ويعلم قدره وكونه من رب المال، يعني أيضا يشترط أن يكون الحب من رب الأرض، فلو كان العامل هو الذي يحضر الحب لا تصح المزارعة، لا بد أن يكون الحب من رب الأرض. هذا ما يتعلق يا مشايخ بالمساقاة والمزارعة. كيف؟ كيف؟ إيه نفس الأحكام في الغالب، لكن الحصاد في المزارعة على العامل، ولذلك مر عليكم قالوا على عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد. إيش الفرق بين الحصاد والجذاذ؟ الجذاذ للثمر والحصاد للحب، تمام؟ طيب نأخذ ما تيسر من الإجارة. فصل في شروط الإجارة وأنواعها. فصل في شروط الإجارة وأنواعها. الإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ولذلك سمي الثواب أجرا. تصح الإجارة بثلاثة شروط، يتكلم المصنف الآن عن حكم الإجارة وعن شروطها. فحكمها جائز وصحيح بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، وتحصل إما بالعرف وإما بالوصف. زين، الإجارة لا بد من معرفة المنفعة، بحيث أننا نعرف أنت تستأجر الدار، لماذا تستأجر الدار؟ للسكنة. طيب السكنة ما ضابطها؟ العرف. العرف، فلو قال أنا أريد أن أسكن ثم سكن هو وأحضر غنمه معه وأدخلها الدار، زين، هذا شيء زائد. عرف الناس السكنة يسكن بشر، زين. وكذلك إباحتها، أو أن تكون، أو كذلك المنفعة، أن تعرف المنفعة بالوصف، أريدك أن تصنع لي كذا كذا كذا، تخيط لي ثوبا، أريدك أن تغسل لي سيارة، أريدك أن تنظف لي البيت أو نحو ذلك. معرفة المنفعة وإباحتها، كذلك لابد أن تكون المنفعة مباحة، لو كانت المنفعة محرمة كغناء أو نحو ذلك فلا تصح. الشرط الثالث معرفة الأجرة، فلو اتفقت مع شخص على عمل معين فلا بد من معرفة الأجرة، هو سيعمل لك عملا، طيب كم سيأخذ؟ لا بد أن يعرف الأجرة، هو سيصنع لك شيئا، هو سيخيط لك ثوبا، أو أنك ستسكن الدار، أنت ستسكن الدار، طيب الدار بكم الأجرة؟ لو لم يتفقوا على أجرة فالإجارة غير صحيحة. قال إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. في هذه الحالة لا يشترط معرفة الأجرة، الأجرة تكون الطعام والكسوة. فالأجير استأجرت شخصا بطعامه وكسوته، قلت له أريدك أن تعمل عندي في المزرعة أو تكون عندي، أو مثلا استأجر سائقا وقال إيش أجرتي؟ قال أجرتك طعامك وكسوتك. طيب، فجائز أن يكون المقابل العمل هو الأجرة. وهذا لقصة موسى، وأيضا لفعل أبي هريرة، أيضا أبو هريرة فعل ذلك رضي الله عنه. وأما الضئر المرضع، الضئر المرضع استأجر مرضعا لولده، قالت كم لي من المال؟ قال لها لك الطعام والكسوة مدة الرضاع، كذلك هذا جائز. أيضا تكلم عن مسألة مهمة، قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. هناك أشياء معروفة يا مشايخ، هذه أيضا مستثنى من معرفة الأجرة. في أشياء معروفة مثل تذهب إلى من يغسل الثياب أو من يكوي الثياب، تقول له خذ ثوبي أريدك أن تكويه، يكويه بكم؟ العرف ريالين. ركب سيارة أجرة من الجامعة للحرم كم؟ ثلاثة الحين؟ ثلاثة. طيب، هذا شيء معروف تعارف الناس عليه. فإذا تعارف الناس على شيء معين، مثل الحلاق يحلق بعشرة، ومثل مثل الذي يغسل بريالين أو يكوي بريالين، ومثل من الحرم إلى الجامعة ومن الجامعة إلى الحرم بثلاث ريالات، هذه ما يحتاج فيها إلى معرفة الأجرة، لأن معرفة الأجرة معروفة من العرف. فما يأتي شخص يقول نحن لم نتفق، لا خلاص الاتفاق واضح. ولذلك إيش قال؟ قال ذكر أشياء كانت معروفة في زمانهم، قال وإن دخل حماما، في زمانهم يدخل الحمام ويخرج والأجرة معروفة، أو سفينة مثل التاكسي اللي يوديك للحرم، كان في زمانهم سفينة توصل الناس من مكان إلى مكان ومعروف، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل، أجرة مثله كم يأخذ تعطيه، فليس له أن يطالب بأكثر، ولا يجوز لك أنك تعطيه أقل. نكمل ولا نقف؟ نكمل ولا نقف؟ ثلاث دقائق. طيب، نستغل ثلاث دقائق. جيد. وهي ضربان، إجارة عين وعقد على منفعة. إجارة العين مثل البيت، تستأجر بيتا للسكنة، فيشترط في البيت يا مشايخ إيش؟ عدة شروط، شرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. هذه الشروط، وهي في الحقيقة ما يحتاج شرحها لوقت، لأن في كثير منها أخذناه في البيع. فمن الشروط معرفة العين، أنت تستأجر بيتا، لا يجوز لك أن تستأجر بيتا لا تعرفه. تذهب إلى شخص وتقول أنا أستأجر بيت، قال نعم هناك بيت وأنا سأؤجرك إياه، لا لابد أنك تعرف البيت. طيب، وأيضا لابد أن تكون العين مقدورا على تسليمها، فما يأتي ويؤجرك دارا لا يستطيع أن يسلمها لك، لابد من القدرة على التسليم مثل البيع. وعقد على نفعها دون أجزائها، فحينما مثلا يؤجرك حيوانا، يعني يعطيك مثلا شاة، الشاة أنت تستفيد من نفعها لا من أجزائها، فلا يجوز مثلا أن تستأجر شاة لتأخذ صوفها أو لبنها، هذا تحايل يا مشايخ على بيع اللبن في الضرع وبيع الصوف على الظهر. أخذنا يا مشايخ في البيع أنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع، صح؟ لأنه غير معلوم. ولا يجوز بيع الصوف على الظهر لأنه أيضا غير معلوم. فسيأتينا شخص يتحايل على ذلك ويقول أنا أستأجر الشاة فقط وسأعطيك مقابل الشاة، أنا سأستأجرها يوما، يأخذ الشاة ويحلبها ويأخذ صوفها ويقول أنا استأجرتها ما اشتريت الصوف ولا ما. نقول لا، ما يجوز، أنت تنتفع من النفع لا من العين إلا في الظئر، لأن الظئر المرضع أنت تستأجر المرضع على لبنها، هذا مستثنى. الشرط الرابع اشتمالها على النفع، أن يكون فيها نفعا، فلا يصح أن يستأجر مثلا بقرة هزيلة ضعيفة للحمل، هي أصلا ما تستطيع، لا نفع فيها. وكذلك لا يصح أن يستأجر أرضا لا تصلح للزراعة للزراعة. ومشايخ هذا شرط مهم، لأنه أحيانا يحصل خلاف ومشاكل كبيرة بين المؤجر والمستأجر في هذا، في قضية في المحكمة خلاف بين المؤجر والمستأجر. ليش؟ المؤجر يقول الأرض تصلح للزرع وأنت الذي أفسدتها، والمستأجر يقول لا، أنا من يوم أخذت الأرض وهي لا تصلح للزرع. فلا بد أن نعرف من البداية هل الأرض تصلح للزرع أم لا، هل تشتمل على النفع ولا ما تشتمل على النفع. والشرط الأخير كونها لمؤجر أو مأذون له فيها، يعني الدار الذي سيؤجرها المؤجر تكون له أو مأذون له في الاستئجار. فهذه الدار تكون له يؤجرها، لا إشكال، أو يؤذن له فيه، يعني هو استأجر دارا، هذه الدار التي استأجرتها يجوز أنك تؤجرها لأنك أنت تملك نفعها. لكن مثلا أنت مثلا استعرت شيئا، هل إذا استعرت شيئا يجوز لك أن تؤجره؟ لا، إلا إذا أذن لك، واضح يا مشايخ؟ وكونها يعني العين، نعم واضح. وبهذا ننتهي من درسنا اليوم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط بالله.